ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبرياء. لو كان يسعفني البكاء لمت من فرط البكاء. يا أمتي هل يصبح الأعداء يوما أصدقاء؟ رباه ماذا قد دهانا كيف ذل الأنقياء؟ قف يا زماني ساعة واذكر زمان الأقوياء. كم جلجل الحق المبين وطاف أرج وطاف أنحاء الفضاء. كم طهر الإسلام أجسادا وجمعها الإخاء. إن طال ليل الآملين فسوف يسفر عن ضياء. إن طال ليل الآملين إن طال ليل الآملين فسوف يسفر عن ضياء. هلا رفعنا بالدعاء أكفنا نحو السماء. هلا رفعنا هلا رفعنا بالدعاء أكفنا نحو السماء. ومضت رواحلنا على درب البطولة والفداء. يكفي من التاريخ عارا أن يسود الأشقياء.